وتحقيق ما يمتن هذه الأخوة ويقويها، والحذر من كل سبب يضعفها ويوهيها. وكلما أخل العبد بشيء من حقوق هذه الأخوة ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوقها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب وهو نظير ما تقدم في الحديث قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها ومقتضياتها، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالإيمان يثمر في أهله تآخيا وتآلفا وتوادا عظيما وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس في أي رابطة أخرى أيا كانت. ورابطة الإيمان رابطة مستمرة غير منقطعة في الدنيا والآخرة، أما الصلات الأخرى فهي منقطعة مهما كانت قوتها. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الأخوة والصلة. ولهذا كل علاقة وتآخ مآله إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله. وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. الأكلة هي الطعام الذي يؤكل، والمعنى أن يجعل عرض أخيه وسيلة لأكله، بأن يقع مثلا في عرضه أو يشي به أو يصفه بصفات سوء عند عدوه لينال بذلك مالا أو جاها أو مكانة أو حظوة أو رئاسة. وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا كان المرء لا يبالي في طعامه وشرابه أن يحصله ولو على حساب الجناية على أخيه المسلم، فأين الأخوة الإسلامية وأين معاني الخير؟ قال: فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، فالله عز وجل يعاقبه على ذلك بالنار، فيطعمه يوم القيامة من طعام النار، فتكون هذه الأكلة التي أكلها وبالا عليه يوم القيامة حيث يأكل مثلها من نار جهنم. ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، أي كسي ثوبا بحيث يكون قد نال هذا الثوب أو هذه الكسوة أو هذه الأعطية بسبب وقوعه في أخيه المسلم، وهذا ليس للحصر. فمثلا لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك بوقوعه في عرض أخيه المسلم انتقاصا له واغتيابا له ونميمة وغير ذلك، غير مبال بحرمة أخيه المسلم، فقد يحصل غرضه الذي أراد، لكنه يبوء يوم القيامة بالخسران، فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي أن من نال من رجل مسلم من قدره ومكانته كأن يقلل من شأنه في الولاية أو يقلل من شأنه في العلم، وهو ليس في ذلك ناصحا لله ولا لدينه ولا لعباده، أي ليس له غرض النصح، وإنما غرضه من هذا الرياء والسمعة والشهرة، كأن يطعن مثلا في عالم وقصده بذلك أن يبرز نفسه، والله عليم بنيته وسيقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة، وهذا لا يظهر للناس شيء منه، لكن الله عليم بالصدور، فإن نال من أمير أو من عالم أو من تاجر مسلم ناصح حتى تكسد سوقه ويكون له هو الشأن، فغرضه ليس النصيحة وإنما غرضه الرياء والسمعة وأن يحمد ونحو ذلك من المعاني. ولهذا قال: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. قد يكون مثلا شخص في ولاية ما ماضيا بها على الاستقامة والسداد، فينال منه شخص من أجل أن يسقطه من الولاية مع أنه أهل لها، ولم يقم بذلك ناصحا وإنما قام به مقام رياء وسمعة، فهذا ظلم لهذا الشخص من جهة، ومن جهة أخرى أن من فعل هذا الأمر قد قام مقام رياء وسمعة يعاقبه الله بأن يقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة فيفضحه على رؤوس الأشهاد. وهذا يذكرنا بما جاء في صحيح البخاري في قصة سعد رضي الله عنه، حيث كان واليا على العراق، فاشتكاه بعضهم عند عمر، وقام أحدهم مقام رياء وسمعة وكذب على سعد ونسب إليه ما هو بريء منه، فدعا عليه سعد بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن، فكان ذلك. عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأولين وأخفف في الأخرين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلان أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. فالواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يتخذ عيب أخيه متكأ له لأن يقوم مقام رياء وسمعة أو أن ينال مطامع دنيوية، هذا إن كان في أخيه عيب، فإن لم يكن فيه عيب فحشف وسوء كيلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. رواه البخاري في الأدب. مرآة أخيه أي هو لأخيه كالمرآة، ومن المعلوم أن الناظر في المرآة يرى فيها عيوب نفسه إن كان على وجهه شيء من الغبار أو الوسخ، ولهذا فإنك ترى الشخص عندما ينظر إلى المرآة فإنه يتجه بيده مباشرة لموضع العيب ليصلحه، فالمرآة أرته عيب نفسه، والنظر فيها يفيد في إصلاح العيوب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه، والمرآة تتصف بالصفاء، يرى المرء من خلالها بوضوح تام عيوب نفسه إن كان فيه عيوب، وهكذا الشأن في المؤمن مع أخيه. فهذا الحديث جاء مجيء التوجيه لما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم من نصيحة ودلالة وتعاون على البر والتقوى، بأن يكون ناصحا مشفقا وموجها أمينا بعيدا عن الغش والخديعة وعن المكر والكذب وعن دواخل السوء وبواطن الشر، صافيا مع أخيه نقيا كصفاء المرآة. فإذا رأى في أخيه عيبا دله عليه برفق دون أذى بالكلمة الحسنة والقول الطيب، وهو مشفق عليه محب لزوال هذا العيب عن أخيه، لا أن يكلمه في عيبه ساخرا ولا متنقصا ولا متندرا، وإنما يكلمه على وجه النصح والشفقة ومحبة زوال هذا العيب عنه. وإذا كان المرء بهذه الصفة في نصحه لإخوانه أثمرت نصيحته ونفعت، ولهذا قال إذا رأى فيه عيبا أصلحه. فمعنى كونه مرآة لأخيه أي أنه يسعى في إصلاح أخيه. فكما أن المرء إذا رأى في نفسه عيبا عند نظره في المرآة يصلحه، فكذلك أيضا يكون المسلم لأخيه يريه عيوب نفسه برفق ولين وبالكلمة الطيبة حتى يصلحها. وأما المشتغلون بالغيبة والنميمة والسخرية أو الغش والخديعة والمكر، فهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يبقى بسببهم في المجتمع لحمة، بل تتفكك الروابط وتتقطع الأواصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه أبو داود. المؤمن أخو المؤمن أي يجمعه وإياه أخوة الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الإيمان هي الرابطة العظيمة التي تبقى في الدنيا والآخرة، لأنها صلة لأجل الله. وإذا وجدت هذه الأخوة بين المسلمين على حقيقتها ظهرت ثمارها ووجدت مقتضياتها. قال يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، هذان الأمران من مقتضيات الأخوة الإيمانية. قوله يكف عليه ضيعته أي ضياعه، وهذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن تجتهد في هداية ضال المسلمين والضائع منهم المنحرف عن الطريق القويم، فتكف عليه ضيعته، وكفك عليه ضيعته يكون بدلالته على الخير ونصيحته برفق ولطف ورحمة، وأن تكون له كالمرآة تبين له خطأه وعيبه حتى يرجع إلى الجادة السوية والصراط المستقيم. وقوله ويحوطه من ورائه، هذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يسلم أخوك منك فتحوطه من ورائه، فلا تغتابه ولا يكون منك شر أو أذى عليه، بل تحميه وتنصره وتذب عنه وتدافع عنه وتحوطه من ورائه. فإذا وجد هذا التآخي والتناصح والتراحم والتعاون على البر والتقوى قل الشر في المجتمع وعم الخير وكثر، وتحققت البركة العظيمة بين المسلمين. وإن فرطوا في هذه المعاني لم يجنوا إلا على أنفسهم، ولم ينالوا إلا رضا الشيطان. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. أي بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وإغراء بعضهم على بعض والتحريض بالشر بين الناس، وفي هذا هلاكهم وضياع دينهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه البخاري في الأدب المفرد. التحاب معاشر الأحبة الكرام هو وجود المحبة والمودة بين أهل الإيمان، بحيث يحب بعضهم بعضا ويحققون أيضا ما تقتضيه هذه المحبة من نصح وبذل للخير وحسن للمعاملة إلى غير ذلك من مقتضياتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أحب المسلم أخاه أحب له ما يحبه لنفسه. ولهذا إذا وجدت المحبة حقيقة ذهب عن الناس الحسد والبغضاء والشحناء والعداء، وذهبت عنهم أمراض القلوب الكثيرة التي أودت بالناس وأضرت بهم. فالتحاب بين المسلمين مطلوب وثماره عظيمة وآثاره مباركة. وتأمل رعاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسلموا حتى تحابوا، أي أن الإسلام لا يشيع ولا ينتشر بينكم ولا يتحقق فيكم ولا يتم إلا إذا تحاببتم، لأن التحاب بين المسلمين يعينهم على نشر الإسلام بينهم وفي غيرهم. أما إذا تباغضوا ووجدت بينهم الشحناء والبغضاء انشغلوا بأنفسهم عن إصلاحها بالإسلام وإقامتها عليه، فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الإسلام. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من البغضة بين المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والبغضة، أي احذروها أن توجد بينكم. والنهي عنها نهي عن كل سبب يفضي إليها، كما تقدم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فهذه وأمثالها إذا وجدت أوجدت بين الناس البغضة، وإذا وجدت البغضة بين أهل الإسلام حلقت الدين. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلقوا الشعر ولكن تحلقوا الدين. فالدين بوجودها ينحسر ويضعف، لأن القلوب التي فيها البغضة تكون منشغلة بالعداوات والسخائم التي تعوقها عن الاشتغال بالدين نفسه وغاياته ومقاصده. فيصبح أهل البغضة مشتغلين بالعداوات بينهم حتى تستهلك أوقاتهم وحياتهم، وتضيع جهودهم في أمور ليس من ورائها طائل إلا ضياع الدين وحلقه. فهي كما قال صلى الله عليه وسلم: تحلق الدين. فكلما كثرت وقويت بين المسلمين ضعف دينهم. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله: الذين إذا رؤوا ذكر الله، هذا فيه بيان أن الخيار هم من كانوا بهذه الصفة إذا رؤوا ذكر الله، وذلك لحسن استقامتهم وحسن عبادتهم وإقبالهم على طاعة الله، ولتواضعهم وذلهم لله وانكسارهم بين يديه، ولما قام فيهم من خشية لله وهيبة وتعظيم له سبحانه. فإذا لقيهم المرء ذكر الله، لأن أعمالهم وأخلاقهم وخصالهم تذكر بالله، فهم دعاة إلى الله بلسان حالهم. وكم من إنسان استقام على الطريق برؤيته أمثال هؤلاء. قوله: أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. فذكر لهم ثلاث صفات: الأولى المشاؤون بالنميمة، والمشاء صيغة مبالغة، أي الساعون بالنميمة بين الناس، ويكثر فيهم ذلك، نقل الكلام بين الناس من شخص إلى آخر على وجه الفساد ونشر العداوات. الثانية المفسدون بين الأحبة، وهذه ثمرة النميمة ونتيجتها، فإنها تثمر الإفساد بين الأحبة وإيقاع العداوات بينهم. وقد قال يحيى اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنمام سريع الإفساد. الثالثة الباغون البراء العنت،